وهكذا قال غير واحد من المفسرين، وهو الذي يطلع فيه القمو ثم ينشق عن العنقود فيكون بصرة ثم رطبة ثم ينبذ ويتناهى يفعه واستواءه. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمرو بن علي الصيافي حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحمير، ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون أسمت للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي سبقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا، وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقيل الآكام رفاتها، وهو الليف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة، والحب ذو العصف والريحان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والحب ذو العصف يعني التبن. وقال العوفي عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه تبنه. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والريحان خضر الزرع. ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا، والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان. قاله مجند وغير واحد، ويدل عليه السياق بعده، أي النعم الظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا ربي، أي لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يسطع بما يؤمر، والمشركون يستمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان

ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآلات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يأتي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحمصي، حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثني عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن، فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قال: حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي، والسياق لهشام قال: سمعت يونس بن ميسرة ابن حليس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به، ثم ساقه من حديث أبي الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال: ورد فيما علقه الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: والصحيح الأول، يعني إسناده الأول. قلت: وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء، فالله أعلم. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء، بفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. من فضلك تابع بقية المادة. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس لله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك هذا وعيد، وقال قتادة قد دنا من الله فراغ لخلقه، وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم، وقال البخاري سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب يقال لا تفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غرتك. وقوله تعالى أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية إلا الإنس والجن، وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه، فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام الحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان، وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع، وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، وقال الضحاك شواظ من النار سيل من نار. وقوله تعالى ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار، وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان، وقال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها نحاس ونحاس، والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويد عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده بيت أمية ابن أبي الصلت في حسان أنا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظ أليس أبوك في مكان قينا لدى القيمات فسلا في الحفاظ يمهميا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال صدقت فما النحاس؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له. قال فهل تعرفه العرب؟ قال نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول هامش كذا بالأصول، وهو مخالف لما ذكره أولا من أنه نابغة بني جعدة. انتهى. يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة. وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس. والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لربتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردري والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباع التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو غالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وردة كالدهان قال هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها. وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعض كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد تغير لونها. وقال الحسن البصري تكون ألوانا. وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمه كدردري الزيت. وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن. وقال ابن جريج تصير السماء كالدهان الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهذه كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال وثم في حال. يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة. ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم بسداد الوجوه وزرقة العيون. قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي. ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي، أو قال يوحى. وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحب وما يستحر؟ قال يستحب حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة. فأما المؤمن فيجوزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه. قالت فهل رأيت من يسعى حافية فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه؟ فإنما كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قالت ثقل 10 خلقات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث غريب جدا وفيه ألفاظ منكرة، وفيه ألفاظ منكر رفعها وفي الإسناد من لم يسمى، ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لمن ذلك تقريعا وتوبيخا وتصديرا وتحقيرا. وقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله تعالى: آن أي حار، قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطيع من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله: يطوفون بينهما وبين حميم آن، أي قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى: حميم آن أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه، يعني استواءه ومضجه. فقوله حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أثنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن شوذب وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله. قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره. يقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه، بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان، جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المقري، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار، أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به. ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء به، وقد روي موقوفا على أبي الدرداء، وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزني ولم يسرق. وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم نعت هاتين جنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبد الله بن النعمان سمعت أكرمة يقول: ذواتا أفنان، يقول: ظل الأغصان على الحيطان. ألم تسمع قول الشاعر: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على ثمن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ذوات أفنان، ذوات ألوان. قال: وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذوات أفنان، واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان، يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. ورواه الترمذي من حديث يونس بن بكر به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان. قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين، فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تثنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون، وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول تعالى: متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء هاهما الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربية، على فرش بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الديباج. قال أكرمة والضحاك وقتادة: وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطانتها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري أو شريك: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وجنى الجنتين دان، أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال تعالى: قطوفها دانية. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن، أي في الفرش، قاصرات الطرف، أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك.

كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرني ابن فنجويه، حدثنا ابن شيبة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهران، حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب، حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الراهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خمرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحق. هاتان جنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنفس القرآن. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب وما فيهما آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دوننا جنتان من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقال ها هنا: مدهامتان، أي سمدوان من شدة الرمي من الماء. قال ابن عباس في قوله: مدهامتان، قد اسودتا من الخضرة من شدة الرمي من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطار بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مدهامتان قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرب مهمتان. ولا شك في مدارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقال ها هنا: مضاختان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي فياضتان، والجري أقوى من المضخ. وقال الضحاك: مضاختان، أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال ها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنمية على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا ليس قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وقال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين بن عمرو، حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال: جاء الناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قال: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعاف. قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فينهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر هامش كذا في الأصل وفي البغوي وورقها انتهى، وجذوعها زمرد أكبر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد وابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب. ثم قال: فيهن خيرات حسان. قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله تعالى أن الحر العين يغمين: نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: حور مقصورات في الخيام. وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا منحات ولا طنحات ولا بخرات ولا ذفرات، حور عيون كأنها بيض مكنون. وقوله تعالى في الخيام، قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أمر ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقام 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي ربيع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة، أخبرني خليل العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من زر. وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة، حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، قال: خيام اللؤلؤ. وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة 4 فراسخ في 4 فراسخ، عليها 4000 صراع من ذهب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وأكلمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر، قال الرفرف رياض الجنة، وقوله تعالى وعلى قري حسان، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والصدي العبقري الزرابي، وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادها، وقال مجاهد العبقري الديباج، وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى وعبقري حسان فقال هي بوسة أهل الجنة لا أبى لكم فاطلبوها، وعن الحسن رواية أنها المرافق، وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر، وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك، وقال أبو حرزة يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد، وقال أبو العالية العبقري الطنافس المحملة إلى الرقة ماهي، وقال القيسي كل ثوب موشن عند العرب عبقري، وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى عرض يعمر بنا الوشي، وقال الخبير بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال، وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلن أرى عبقريا يفري فرية، وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى، وتم من خاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين، ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أمن أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء، وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داوود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلوا الله يغفر لكم، وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامي القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بياض الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به، ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري ألذ فلان بفلان إذا لزمه. وقول ابن مسعود ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام أي الزموا، يقال الإلظاه هو الإلحاح. قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم.